오키마토 주할사도 디크라야 딜 마르카지야 아닐 카이딜라님 김정일 피펜주엘라 비모나사바티 디크랄 하미사 리바파티 تا سواتورات واجاتا ما اوكيل جوسا سوراتا رئيس كيمسون والقائد كيم جونغ ايل على ادوماني الباسماني وحضرات شخصيات للحزب اليساري الموحد وصندوق سكري المالي وغيرهما من الوحدات المختلفة في فنزويلا وافرادها وكذلك سفيرنا المفوض فوق العادة وافراد سفارتنا لدى هذا البلد.